إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن قضية فلسطين والقدس الشريف فيها ليست قضية شعب أو عرف أو طائفة أو جماعة أو حزب أو منظمة، ولكنها لعباد الله قضية جميع المسلمين. ولذا يجب على المسلمين عموما وعلى أهل بلادنا خصوصا أن يعلموا حقيقة الصراع القائم في تلك الأرض، وأنه صراع عقدي وليس من أجل الأرض فقط. أذكركم بهذا معاشر المسلمين، أذكركم بهذا لسببين. أما الأول فهو حرص اليهود على طمس حقيقة هذا الصراع في نفوس المسلمين، حرص اليهود على طمس حقيقة الصراع في نفوس المسلمين وإظهاره على غير حقيقته، وهذا ما يبثونه عبر وسائل الإعلام التي اتخذها الناس اليوم مرجعا لهم. لذلك ضلوا وأضلوا، وصدق من قال: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. وأما السبب الثاني عباد الله فهو جهل المسلمين بحقيقة الصراع، وذلك لجهلهم بدينهم أولا عقيدة وشريعة، وجهلهم أيضا بتاريخ بيت المقدس الذي آل للمسلمين بوعود قرآنية وأحاديث في السنة النبوية. وقد صدقت تلك الأخبار والوعود، وآخرها لم يتحقق بعد، وهو أن الساعة ستقوم وبيت المقدس بأيدي المسلمين، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يؤكد لنا معاشر المسلمين، يؤكد لنا أن هناك حقائق شرعية تتعلق ببيت المقدس لا بد أن نعلمها جميعا، حتى يكون دفاعنا عن القدس دفاعا شرعيا ينبع عن عقيدة راسخة وإيمان متين راسخ رسوخ الجبال لا تزعزعهم أراجيف المبطلين، ولا تحركهم أكاذيب الإعلاميين، ولا تغيرهم شائعات اليهود المعتدين. فاسمعوا وعوا عباد الله. أولا، اعلموا أيها المسلمون أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما فيهما من الوعود والأخبار قد دل على أن بيت المقدس وأرض فلسطين هي حق للمسلمين. نعم، هي حق للمسلمين من الفتح الإسلامي إلى يوم الحشر، وقد آلت للمسلمين كما آلت جميع الشرائع السابقة إلى هذه الشريعة الخاتمة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية. قال ربنا جل في علاه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. واليهود عليهم لعائن الله تترى عكسوا هذه القضية وادعوا أنهم الأحق بأرض أرض فلسطين وبيت المقدس، بل يدعون أن أرضهم من الفرات إلى النيل، وغرسوا في قلوب أولادهم هذا الباطل. نعم، غرسوا في قلوب أولادهم هذا الباطل وعلموهم ذلك، وجهل شباب الإسلام تلك الحقيقة، وتقاعس آباؤهم عن تعليمهم إياها. لذا أكرر وأقول إن بلاد فلسطين يا عباد الله وعاصمتها القدس الشريف بلاد إسلامية عربية، ووقوعها في يد غير المسلمين كالنصارى واليهود إنما هو لحكمة إلهية. وما مضى من التاريخ يؤكد الوعود القرآنية وما دلت عليه النصوص النبوية، وصدق ربنا جل في علاه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا، اعلموا أيها المسلمون، اعلموا أن فلسطين تاريخا وأرضا ومقدسات ومعالم هي إرث للمسلمين جميعا. نعم، إرث يستحوذ على قلب كل مسلم صادق. كانت بداية بتعاقب الأنبياء عليه، كلما مات نبي خلفه نبي حتى جاء آخر الأنبياء وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأرض فلسطين يا عباد الله هي ميراث النبوات وعهد الرسالات وميلاد الشرائع، وأولى الناس بها وبخلافتها هم رسل الله جل وعلا وأتباعهم إلى يوم الدين. وإذا كانت هذه الأمة يا عباد الله هي آخر الأمم، ورسولها صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، فأتباعه هم أولى الناس بها. وقد كان فتح بيت المقدس يا عباد الله إحدى بشارات نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تحققت هذه البشارة في السنة 15 للهجرة، وذلك في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. ودخل المسلمون أرض فلسطين، وأبى البقاء وأبى بطارقة الروم أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلا للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا بأنهم يجدون صفته في الكتب المقدسة. الله أكبر يا أمة الإسلام، هذا هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الذي يكفره من يدعي نصرة القدس اليوم، أعني الرافضة وأذنابهم، حتى لا يخدعهم الإعلام يا عباد الله ويصور لكم بأن النصر يأتي على يد حفدة اليهود. فوالله يا أمة الإسلام لن ينصر القدس ولن يخلصه من أيدي اليهود إلا رجال تكون عقيدتهم كعقيدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومنهجهم في اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما كمنهج عمر وسائر الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أعود فأقول إن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم تحققت يا عباد الله لما أبى البطارقة تسليم مفاتيح بيت المقدس إلا لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي لحظة تاريخية، نعم في لحظة تاريخية جليلة وعزة للإسلام عظيمة، جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جاء من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض فلسطين وتسلم مفاتيح بيت المقدس تسلما شريفا ينبئ عن عزة الإسلام والمسلمين. في قصة يا عباد الله تكتب تفاصيلها بمداد النور. وهناك قال مقالته المشهورة، قال طارق بن شهاب رضي الله عنه وأرضاه: لما قدم عمر الشام لقيه الجنود وعليه إزار وخفان وعمامة وهو آخذ برأس راحلته يخوض الماء وقد خلع خفيه وجعلهما تحت إبطيه. قالوا: يا أمير المؤمنين، الآن يلقاك اليهود وبطارقة الشام وأنت على هذه الحالة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نلتمس العزة بغيره. ولما قال له أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه: لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عن أهل الأرض، صنعت كذا وكذا. فسك عمر في صدره وقال له: لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أفضل الناس وإنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله. انتهى كلامه رضي الله عنه وارضاه. الله أكبر يا أمة الإسلام، هذا درس لنا جميعا، درس لنا جميعا نستفيده من هذا الفتح المبين، وأنه لا عز للمسلمين إلا بالتمسك بهذا الدين والسير على نهج السلف الصالحين، وأن النصر لفلسطين يا عباد الله لا يأتي على يد من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي على يد من يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الشرفاء ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، نختم خطبتنا هذه بكلمة قالها الشيخ الإبراهيم مخاطبا العرب جميعا ويعني المسلمين منهم خصوصا، فقال: أيها العرب، إن قضية فلسطين محنة امتحن الله بها ضمائركم وهممكم وأموالكم ووحدتكم، وليست فلسطين لعرب فلسطين وحدهم، وإنما هي للعرب كلهم، وليست حقوق العرب فيها تنال بأنها حق في نفسها، وليست تنال بالهوينا والضع، وليست تنال بالشعريات والخطابيات، وإنما تنال بالتصميم والحزم والاتحاد والقوة. إن الصهيونية وأنصارها مصممون، فقابلوا التصميم بتصميم أقوى منه، وقابلوا الاتحاد باتحاد متين. نعم، وكونوا حائطا لا صدع فيه وصفا لا يرقع بالكسالى. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم من المخذولين، اللهم اجعل تدميرهم في تدبير